الله علينا اللهم اشرح رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الشيخ القطبي الامام رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا اجمعين وجعلنا مخلصين انه ارحم الراحمين. قال قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال هذه صفة الكافر والمنافق. هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوة. إيش زهوة؟ يعني شوفت حال مثل ما منقول. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، يعني يزهو بنفسه يرتفع، يعني كيف تقول له اتق الله؟ ويكره، طيب ويكره الحرج في بعض هذا، يعني الإنسان ربما يحرج في بعض المواطن، يعني يغضب يحرجه بعض الناس بعض الجهل فيتصف بصفة المنافقين والكافرين، لذلك ليحذر. يعني معنى ذلك إذا قيل له وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهذا المنافق والكافر هو الذي تأخذه العزة بسبب هذا الإثم أو للإثم لأن يكون آثما. فحذاري أيها المؤمن أن تتصف وأن تقع بما هو وصف للكفار والمنافقين. طيب، وقال عبد الله، يعني ابن مسعود، عندما يطلق عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله. يعني أول شيء شو معنى كفى؟ كفى يعني يكفي، لو لم يفعل إثما إلا هذا لكفى، نسأل الله العافية. كفى بالمرء إثما أن يقول قوله، يعني كفى بالمرء إثما قوله له، يعني أن يقول له أخوه اتق الله، يقول له يا شيخ اتق الله، فيقول عليك بنفسك، مثلك يوصيني، أنت تأمرني. كثير ناس يقولون مين أنت؟ ليه أنت اللي عم تقلي أنت اتق الله؟ أنت اتق الله، معلش اتق الله، قل له الله يجزيك الخير، قل له وكذلك كلانا يتق الله وأنت اتق الله. أما يقول له عليك النفس، أنت عم تعلمني، أنت بدك تعلمني. الله يرحم يعني سيدنا الشيخ مولى رحمه الله تعالى، كان بالمدينة، فبعض يعني من بجانبه أحدث خلل يظهر بالزيارة أو غيره، فقال له يا أخي كذا، يعني قال له روح شوف شغله، روح لشغله. الله يرحمه الشيخ مولى، قالوا شوف شغلك، روح دور على شغلك، اسمعوا معلش اسمعوا، إذا كان ربما تكون أنت أعلم منه، علمه شوف الغلط من أين الوهم أتى، وإن كنت أقل منه علما تستفيد منه، وأنا أقل ما هنالك تتعرف على بعض، ممكن يكون صاحب ينتفع به أو ينتفع به. شو صار أخوك هذا؟ اجتمعت يعني أمام رسول الله، يعني في بيت من بيوت الله، يعني أما روح لشغله، يعني اسمع منه معلش. في كثير من الناس وخاصة اللي عنده شوية علم، ولا أبدا يعني طلعه بعض الناس، يعني أنا رأيت من هذا، يعني إن له اتصل طلع فيه، مثل هذا إذا أنت له اتق الله طلع فيه، نسأل الله العافية. يعني هذا يعني شريحة كبيرة أصبحت في المجتمع، مو أفراد، شريحة كبيرة، يعني صرت يعني تتقي أن تأمر أو أن تنهى، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهذا اللي صاير، يعني إله بعيد إله وقف، يعني طبعا الإنسان بده يكون يأمر بمعروف بمعروف وعلى ضوء من العلم. إما يعني كثير من الناس ربما لا يعني لا يتقبل ذلك، وهذا نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا معنى ذلك أن الأمة منذرة، نسأل الله العافية، بعذاب أو منذرة ببلاء، نسأل الله السلامة، الله يرفع البلاء. وهذا اللي ما هذا ما أصابنا يعني، وهذا اللي جابنا له، يعني ما هو مستعد إنه يتقبل، يعني شاف حاله أكبر منا، الأكبر عند الله. كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يعني شوف حاله، يعني يقول مين هذا، هذا يعني لو لم يفعل إثم إلا هذا لكفى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني بدنا نحذر من هذا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، يعني ما بده يعني هذا يكفيه جهنم، معنى ذلك أنه ما يعني ما تقبل لأنه اكتفى بجهنم. يعني الله عم يقول هذا اكتفى بجهنم ما تقبل منه، أما لو تقبل منه كان يكفيه كلامه، كلامه يعني يكفيه ويكفه عن جهنم كلامه، فيما لو أنت امتثل بقول يعني بقولك اتق الله. أما الآن ما اكتفى بكلامه فتكفيه جهنم. شوف الله عم يجاوبه، عم يقول له فحسبه، اتركه، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نسأل الله العافية. يعني الأصل الإنسان بده مهاد، يعني بده فراش، ففراشه يقول له تكرم عينك هاي فرشي، الواحد ما بينام على الفرش بيرتاح، فشو رأيك حينام بجهنم؟ يا الله مثل ما تقول بشره، قال له بشره، هاي يقول له مثل ما عامله بشرك، يعني ببشره بقطع راسه، ببشره ببلية، نسأل الله. هاي بشارة مو بشارة، هذا اسمه من باب التنكيل، نسأل الله العافية. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم. بعدين أخذته العزة، شو العزة؟ يعني قوي بنفسه، قوي بأهله، قوي بعشيرته، قوي بوظيفته، قوي بانتسابه لما هو منتسب إليه، من أنت يعني منتسب لكذا كذا، يعني معروف هذا. قلوا اتق الله، هو ما بتعرفه يعني، وبأنه فراء يعني ما بتعرف مين معلمه، ما بتعرفه إجير مين، ما بتعرفه يعني يجيب له الشاي ويجيب له القهوة، ما بتعرفه أنه هذا اللي يجيب له القهوة والشاي، ما بتعرفه أنه هذا اللي بيقول له الصباح، يعني شغلة مقليلة يعني. وبتلاقي أخذت العزة، الشغل ما يعني ما بضر معي بالشغل، بس يعني بيتبين أنه هذا الإنسان، نسأل الله العافية، يعني مستوى متدني، نسأل الله السلام. طيب، والعزة القوة والغلبة، فأخذته العزة مثل ما أن القوة يعني يا شايف حاله بحاله، أو شايف حاله بعيلته، أو شايف حاله بحيه، أو شايف حاله يعني نسأل الله العافية برزالته، يعني نسأل الله العافية، وكلامه البذيء، والناس تتوارى شره، يعني شر الناس من اتقاه الناس لشره، لا ترب عليه هذا. والعزة القوة والغلبة، من عزه يعزه إذا غلبه. نعم. وعزني في الخطاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخاف، خصمان بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال له بده يعني الوحدة كمان وغلبني يعني. طيب فعزني غلبني. وقيل العزة هنا الحمية. إيه وقيل خلاص ما هي. وعزني وقيل العزة هنا الحمية. يعني شو الحمية؟ من هو يعني الحمية؟ يعني مثل يعني قريب للمعنى اللي ذكرناه بالقبل. وقيل العزة هنا الحمية، يعني شو قال العزة؟ الغلبة. هو شو قال؟ الحمية. شو الحمية؟ يعني نحن عائلة كذا، نحن عائلة كذا، يعني قريب من بعض. يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يعني قال شلون يعني يفوت علينا محمد أو أصحابه حتى تسمع فينا العرب يقولوا فات علينا على مكة؟ أبدا هذا الشيء ما بيكون. هاي حمية الجاهلية. نعم. وقيل العزة هنا الحمية، ومنه قول الشاعر أخذته عزة من جهله. أخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعل الضجر. يعني ما في خلق، يعني عنده حنق حنق. نعم. وقيل العزة هنا المناعة وشدة النفس. وقيل كل المعاني قريبة من بعضها كتير، يعني كلها يعني به يعني نفس المبدأ فيها، يعني كله العزة ورؤية النفس ورؤية الغير أقل منه. وقيل العزة هنا المنعة. المنعة والشدة، هو المنعة هي الشدة القوة، يعني أي اعتز في نفسه وانتخى. انتخى يعني مثل ما أن لا تحرك شيء بقلبه، يعني انتخى يعني بيثور. هي البدو عنده يعني، بس يعني عند نعمة النخوة في بعض الأحيان، يعني لما بصير هجوم بصير غزو بصير، أو يعني ربما يضغط عليهم يعني والعدو يعني يجور عليهم، بيطلع واحد منهم الرجال يعني يعني بيقلب الكفة بيقولوا ينتخي بكذا، ينتخي بهيلة، ينتخي بوضحة، يعني بينتخي بيقوم يعني بيقول وأنا أخو هيلة وبيهجم عليه، بينتخي بنفسه يعني وبيطلع يطلع معه. يعني هذا معنى بينتخي. أي بيقول مثلا واحد يقول أنا فلان، أنا ابن فلان، أنا كذا، أو أي بينتخي يعني في يعني عنده شيء مقدح بنفسه. البدو هيك عنده، للعرب هيك عنده، كل واحد بينتخي بشيء. لما بيغضب يقول وأنا أخو وضح، وأنا أخو هيلة، أيوه بيهجم. طيب اعتز في نفسه وانتخى فأوقعته تلك العزة في الإثم حين أحسنته وألزمته إياه. اعتز في نفسه وانتخى فأوقعته تلك العزة في الإثم حين أخذته وألزمته إياه. شو أخذته العزة وألزمته؟ يعني ألصقت في الإثم، يعني وألزمته ألزم، يعني صار الإثم لازما له لاصقا له، يعني هيك معنى. طيب وقال قتادة المعنى إذا قيل له مثلا ازداد إقداما. طول بالك تركني يعني طول بالك، أقول لك طول بالك، أنا مو خصمك أخي، طول بالك أنت كمان يعني. لذلك اللهم هدينا لأحسن الأخلاق والأفعال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورب قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ويصل المرء بحسن خلقه ما لا يصل إليه أو إيه لا مشروع أولا يصل المرء بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بس شلون لفظ الحديث راح عن بالي. المهم سيدي فالخلق شيء عظيم. نعم شو قال عليه الصلاة والسلام؟ أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يدخلهم جهنم نسأل الله العافية الفم والفرش. يعني كمان بيغضب. نعم نعم يلا سيدي. والمعنى حملته العزة على الإثم وقيل أخذته بما يؤثمه، أي ارتكب الكفر للعزة وحمية الجاهلية. يعني حمية الجاهلية يعني حمية هي الجاهلية. الجاهلية هكذا. طيب ليش ما يدخل هيك هيك بدون يعني بدون مبرر؟ طيب ليش هيك مرأة هي حمية جاهلية أطرب من الكبر. طبعا كل ما عم يقول عزة حمية يعني هو غير قضية كبر، هو كبر بس عم يجعلها بمعاني أخرى يعني بدون أي دليل بدون أي مبرر بدون أي يعني فهم، يعني ما في فهم أبدا. يعني إيه اتركوا أخي، لذلك الناس شو يعبروا عنه اتركوا حيط. يعني الحيط أنا بتقول له ما بيستوعب منك ولكن من الحيط. وفي ناس هيك يعني الناس فيما بينهم يعني بيقول له أخي اتركوا حيط. يعني شو معناتها كمان؟ يعني إذا بدك تحاكي يعني تصطدم فيه، إذا اصطدمت الحيط تتأذى يعني، لذلك ضعه. نعم إذا بتقدر على الحيط بسم الله بسم الله. ما إذا كان الحيط في ذلك سأل المؤمن لما بيكون شيء لله هي أقوى من كل شيء. لكن يعني نحن هلا يعني هذا الإنسان يعني هذا شيء معي يعني لا تقع فيه، احذره أيها المؤمن. هذاك أمر آخر، كنت تأمر بمعروف تنهى عن منكر، حيط غير حيط يعني بدنا نحن نزيل هذا المنكر. لكن مثل ما أننا نأمر بالمعروف بمعروف هذا هذيك أمر آخر. لكن أنت احذر أيها المؤمن أن تقع بخلق الكافر والمنافق. كل هي أخلاق منافقين وأخلاق كافرين ولو لم يكن كافر الإنسان، لكن هذا من خلق الكفار والمنافقين. فحذاري أيها المؤمنون أن تقعوا في مثل ذلك. خلاص هذا. طيب ونظيره بين الذين كفروا في عزة وشقاق. ها في عزة وشقاق يعني بعاد عنكم يعني. نعم. وقيل الباء في الإثم بمعنى اللام، أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ قبولي مو قبولي قبول الوعظ للإثم الذي للإثم أخذته لأن يقع للإثم بسبب الإثم الذي في قلبي وهو النفاق. نعم. ومنه قول عنترة يصف عرق الناقة. ما بسيب قول عنترة يصف ومنه قول عنترة يصف عرق الناقة وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم. إيه ربنا عم يقول طفل الشيء يعني كحيلا. شو قال كحيلا؟ الكحل كزبيل قطيران أطران بيسموه. وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب يعني قد ما يعني شدت وقد ما تعبت كأنك راشش يعني بشيء يعني عرقت كثير يعني حشل وخود به جوانب قمقمي. حش بمعنى احتش يعني اتقد. حش الوقود به جوانب قمقم. نعم. حش الوقود له. نعم يعني حش الوقود به يعني له. حش له. نعم يعني اجت الباء بمعنى اللام. وقيل الباء بمعنى مع. نعم. أخذته العزة مع الاسم. عزة واسم يعني. فمعنى الباء يختلف بحسب التأويلات. إيه؟ وذكر أن يهودية كانت له حاجة عند هارون الرشيد فاختلف إلى باب سنة عند هارون الرشيد فاختلف إلى بابه سنة فلم يقضي حاجته فوقف يوما على الباب فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه وقال اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت فلما رجع قيل له يا أمير المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودي قال لا ولكن تذكرت قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني خاف أنه يقع بهذا. خاف مع أنه لو ما رد عليه هو ما قال له أنا ما بدي اتقي أو ما قال له مثلك ولا قال له شيء بس ما قال له اتقي الله. أنا سمعنا وأطعنا. هيك المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا لذلك بينجحوا وأولئك هم المفلحون. هلا ما عم يقولوا سمعنا وأطعنا لأنه هاي باب الأصل العدلي بفوت جمال روح وعلي بلاك يا سامي ما بدي أخي روح مشرى ما بدي هيك بحكي صراحة نسأل الله لذلك يعني الفلاح قليل الله يجعلنا من القليل. نعم سيدي لذلك يعني كل يعني الآية من أجل أيها المؤمن أن لا تتصف بمثل هذه الصفات وقد يوقعك الحرج يعني تبقى في مسألة يعني أحرجوك أنك ترد عليه لا لا لا تحرج يعني املك نفسك لا لا تطيع. نعم سيدي حسبه اي كافيه معاقبه حسبه جهنم اي تكفي جهنم مثل ما قلنا كافيه معاقبه في عقابه وجزائه كما تقول للرجل كفاك ما بكفيك اللي صار فيك ما بيقولوا لبعض كفاك ما حل بك نسأل الله العافية وأنت تقول له وأنت تستعظم وتعظم عليه يعني عم بينه الشيء العظيم أو الشيء الكبير الذي نزل به. نعم والمهاد جمع النهدي وهو الموضع للنوم يعني فحسبه جهنم تكفيه وجهنم بيعرف شو جهنم ما بيقول له يعني ما كفاك ما حل بك ما بكفيك اللي نزل فيه يعني خوفه كتير يعني ما بكفيك اللي نزل فيك ما بكفيك البلاء اللي نزل فيك ما بتعتبر لذلك ربنا قال حسبه ما بكفي جهنم حتى يرتدع يعني ما في شيء يعني قال له سبحانه وتعالى قال سنستدرجه وكم من قرية ربي قال وكم من قرية كم هي اسم تكثيري أمليت لها وهي ظالمة بعدين شوق ربي قال ما قال فأخذ وقال ثم يعني ثم للتراخي ثم أخذتها وكم كثير من القرى عملوا وكتروا أتلوا فعلوا ما صاروا شيء قال له طول بالك يا ربي ما عم صاروا شيء شو فأتلوا الناس أتلوا النسوان اغتصموا النسوان قتلوا الأطفال فعلوا كذا كذا كذا ما عم صار له شيء شو هذا يا ربي الله مو شأن استغفر الله العظيم واللي يعطي الله مو ناظر يعني في هذا. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من شيء مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الله يعلم سبحانه وتعالى. لكن قرأ القرآن شو عم تقرأ ختمات بس، وكم كتير مثلهم متى راح. أمليت لها، شو معنات أمليت لها؟ يعني تركتها تفعل ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فالأمر يعني الجواب واضح. نعم، فهذا يعني جواب لك ما فيني شيء إلا طول بالك. وكم من قرية أمليت لها سنستدرجهم من حيث لا يعلم. إيه وأملي لها. فهمت؟ هذا مو شيء، هذا ما صار شيء لسه. هذا الشيء اللي بيصير فيه بحيث ما عاد يسترجع يفتح تمه. هلا لسه عم يحكي في عزم لسه. نسأل الله العفو، الله لا يبتلينا. نعم. والمهاد جمع المهدي وهو الموضع المهيئ للنوم، ومنه مهد الصغير وسمي مهد الصغير، وسمى جهنم مهادا لأنها مستقر الكفار. وقيل لأنها بدل لهم من المهاد، وقوله فبشرهم بعذاب أليم. يعني الأصل بدون الإنسان فرش ينام عليها، مو جهنم ينام عليها، لذلك وبئس ولبئس المهاد. نعم، هذا يعني أسلوب العرب عالي جدا، بس لحنا يعني ما لنا كثير أعلم من الأتراك، ما نفهم كيشلون هيك نفوت لقلب اللغة العربية. ما تقول له فبشرهم بعذاب أليم، شلون فبشرهم بعذاب أليم؟ يعني الأصل الإنسان يعني لما بتبشره بشيء يعني يظهر الفرح والسرور على بشرته أدنى ما امتلأ من الفرح، شلون بقى بعذاب أليم؟ هذا زيادة بالتنكيل، زيادة بالإيلام هون. فحسبه ولا بئس المهاد، قال له الله يهنيك بهالفرشة. قلت له الله يهنيك بهالفرشة. نعم، ونظره من الكلام قولهم، يعني الكلام من كلام العرب موجود هذا الشيء، لأن الكلام القرآن عربي. كيف كانت العرب تتكلم وكيف كانت أساليبهم في الكلام وتعابيرهم، القرآن أتى بالأسلوب العرب. لذلك تحية بينهم، لأصل الإنسان لما بيحيي الإنسان يقول له السلام عليكم أهلين، يقول له أهلين بلالعين، شو الأهلين الأعلى، تحية بينهم ضرب وجيه، هيك صاير يعني. أول ما يعني ما وصل عليه ممكن هذا ناول سكين والثاني ناول سكين، نسأل الله العافية. الأصل السلام، تحية بينهم دغري، هذا طالع مسدس هذا طالع مسدس، هذا ضربه وهذا ضربه، تحية بينهم ضرب. شوف شلون شبه هذا بالتحية، ليش بالتحية؟ مشان يعني أشد، مشان تسيرة يا سامي. لما عم يعني الأصل لما بيتلاقوا يعني بيتلاقوا اثنين البني آدمين يعني هيك بني آدم، لأنه وحوش. لما بيتلاقوا إنه السلام عليكم صباح الخير شو تقول يعني من الأمور شو يقولوا الأسف؟ قنايدة والروج والدبري وترع كل شو ما كان ماشي الحال. أما دغري سلمة ملام وين كنت عم هذا لزواهد تحية بينهم ضرب وجيه. يعني كلام العرب سبحان الله بنحكيه كأننا أعاجم ما فهمنا يعني، اما بدك عيش فيه. تحية بينهم ضرب وجيع، نسأل الله العفو والعافية. شو لا شو بالله خيل قد دلفت لها بخيل، دلفت قربت لها بخيل يعني. بعدين تحية بينهم ضرب وجيع. نعم اجوا مشان يعني تلاقوا مشان يسلموا على بعض، الرمح والسيف. وخيل قد دلفت لها بخيل، سبحان الله العرب يعني هيك يعني بيدمنوا لحم الغزو والشجاعة وفي منفخة يعني، بس الأصل عن أرجال يعني، يعني ما بيستنى واحد بيروح مثلا يروح يشتكي نرم رايح يشتكي يحمل شو مرة أنت أنت اطلع فيه رايح أنت. لذلك أهل المدينة مثل ما عندهم كثير شجاعة، كل ما بعدت عن المدينة شوي تلاقي شجعان أكثر. الحمحون أهل المدينة أخي روح على رشتك يعني شعب المغفر قدامك يعني، بيقول له هذا ضربني أو هذا الشيء. أما طلع للقرية للريف شوي تلاقي غمي أكثر، تلاقي أكثر غمي على البدو خلاص لك هيك عنده. ودليل انه هن الاهل يعني العرب هن الاهل ليفتحوا البلاد. وليش؟ لانه القرآن نزل عليهم ولم ينزل على امة تانية، وبدل انه معناتها هن يعني امة بالذكاء والعبقرية العرب. ودليل انه سبحانه وتعالى ناقشهم ناقشهم بالقرآن. ولا إذا إنسان مؤد الأد يعني ما ترد عليه، خليه يحكم بلاش يعني. أمي عادي العرب الحقيقة، بس نحن صار عنا مثل ما بيقول يعني الحق يعني يقال له ممن كان قاده هذا شيعي. قال نحن أصابنا أيها المسلمون سقوط شخصية صدق هيك صاير سقوط شخصية يعني، يعني صرنا بالأرض حتى نشوف الأعاجم والأجانب أكبر مننا. ليش أكبر حبيبي؟ ليش أكبر؟ بيفهموا أكثر. شو على إيش يعني؟ بيفهموا أكثر، شجعان أكثر، أذكي أكثر. ليش يعني؟ نطلع عليهم كأنه هيك مثل الأقزام نحن. اطلع منهم. ولا سيما إذا خرجت من عالم أو شيء. لا لا العرب لا العرب أفهم. والعرب أذكى والعرب أقدر والعرب أقوى، لكن بدينهم وبالوقت ذاته ما يعني لا نحقر أحدا يعني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هيك الأصل يعني. أما نجعل يعني بدون أي ميزة شيء إنه هن أعلم منا، لا مو صحيح الحكي. أعلى الناس هلأ أعلى الناس الموجودين يعني بالعالم كله عرب، أعلى الناس بالاختراعات بالنوويات بالكوترونيات بالكل. بتلاقي تلاقي يعني شركة أمريكية طلع عليه تلاقي النواة تبعها عرب. قواعد الصاروخية بأمريكا عرب، وبالخصوص يعني فلسطينية وسوريين، سوري فلسطين هذا موجود يعني. يعني نعم الله يكرمنا ويفهمنا. نعم سيدي. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ابتغاء نصب على المفعول من أجله يعني مفعول لأجل للابتغاء يعني. ولما ذكر صنيع المنافقين ليكون هذا سؤال قلبي يعني، قمت إجلالا قمت احتراما سكت خوفا، كل هذا شيء قلبي. نعم. ولما ذكر صنيع المنافقين ذكر بعض، ولما ذكر سبحانه وتعالى صنيع المنافقين يعني فعل المنافقين ذكر بعده صنيع المؤمنين. وهيك من عادته سبحانه وتعالى وسنته عندما يذكر فريق يذكر الفريق المقابل. نعم. قيل نزلت في صهيب فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش. قيل نزل في صهيب سيدنا صهيب رضي الله عنه صهيب الرومي فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون ما حدا يطلع من بلده ترك بلده وبلده أكيد كان فيها رفاهية وكان فيها أشياء ما هو موجودة عند العرب لكن رب سبحانه وتعالى أراه الحق وأراه الخير لذلك ترك أهله ترك بلده وأتى فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه نعم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتسل ممكن هنا لأن أتى من بلده لا أهل المراد سيدنا صهيب أقبل مهاجرا من مكة لا جبت أنه أتى من أهله من بلدي لا هل المراد لا أنه أتى أقبل يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة تبعه من المؤمنين يعني من مكة فمن جملة من تبعه سيدنا صهيب هو الحقيقة يعني من رومي فإنه أقبل مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه نحو نفر جماعة من قريش فنزل عن راحلته عن راحله يعني جمله وانتثل أخذ ما في كنانته يعني طالع السهم وحطه مثل ما تقول وخرطش الفرد لأم انتثلوا لأمه يعني ما بقى لا بس حط ايده حزنها وهون حط السهم بس ما هل يقرب بس ما بكلفه إلا شدة يعمل هيك يكون فعلا بفش القلب السهم إذا بس واحد رامي يكون سيدنا سعد الله يرضى عنه يعني ضربة ما بيطلع فيها يعني ما بيطلع منها وانتثل ما في كنانته وأخذ قوسه وقال لقد علمتم أني من أرماكم يعني من أدق الناس رميا يعني هداف شو يسموه لا شو اسمه قناص حافظينه ما شاء الله طيب وقال عليه بس هلا القنص يعني مو كتير في يعني في معلمية مثل الأول من الأول يعني مهارته أما هلا أنا ما شفتها ما بعرفها يعني بس قالوا يعني الناظور يورجيك يا كأنه أمامك وبيكبر لك يا وبيقول لك وين تضغط بتجيبه وين ما بده نعم وثلاثة كيلو متر في قناصة بتوصل ثلاثة كيلو متر يبقى أكبر بارودة ما توصل ألف هلا ثلاثة كيلو متر ولما بدها توصل يعني شيء 800 كده هي الروسية ما بتوصل أكثر منها بتجرح جرح ما بتقتل أما هذا قاتل نعم وأخذ قوسا وقال لقد علمتم أني من أرماكم ويم الله يعني والله يعني من ألفاظ الأيمان لا تصلون إلي شوفوا ما بتقدروا تأخذون يعني حتى أرمي حتى أفرغ كل المخازن اللي معي معه خمس مخازن أعطون والسادس للبارود حتى فضي المخازن كل هذا ما تصلوا إلي حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي كمان معه سيف ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم بقى يعني معناته حروح ممكن شيء يعني 20-30 واحد إذا بتكون تفضل فقالوا لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا جئت ما معك شيء والمال والغنى اللي جاك من عنا من ظهورنا يعني وين بقى تأخذ المال وتمشي لذلك ما في ولكن دلنا على مالك على مالك بمكة ونخلي عنك. وين مفتاح الحديد؟ وين الخزنة حاططها؟ وعاهدوا على ذلك. وكانوا إذا عاهدوا قالوا بنفسه في ناس نسأل الله العافية يعني خيانة وندالي. أنا بسميه هيك الحقيقة ندل ندل هذا، وخاصة إذا كان إنسان صاحب رتبة إنه بيقول له شيء وبيعمل شيء بعدين عيب عيب. وهذا مو خلق رجال هذا، يعني مرة ما بتساوي قالت له خلاص، قال له ما بعمل معك شيء، نعمل هيك قول ما بعمل معك شيء. نسأل الله العافية. يعني وعاهدوا على ذلك ففعل. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربحت معك يعني. انت دفعت لكن اشتريت او بعت نفسك، يعني بعت نفسك لربك سبحانه وتعالى. لما بعت ربحت معك تجارة جيدة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أخرجه رزين. وقاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه. طيب، وقال المفسرون أخذ المشركون صهيبا فعذبوه، فقال لهم صهيب إني يعني شيء ثاني في الآية، يعني إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم. فهل أخذ المشركون صهيبا فعذبوه. نعم، فقال لهم صهيب إني شيخ كبير، يعني معناتها لما هاجر بده يهاجر كان سنه جيدة. قال لا يضركم أمنكم كنت يعني أم من غيركم. فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك. كان شرط عليهم راحلة ونفقة فخرج إلى المدينة فتلقاه لأنهم أخذوا كل شيء بس أعطوني يعني راحلة، يعني أعطوني ناقة وكمان شيء اشتري بالطريق، يعني دجاج أكل يعني ألبس يعني. نعم، فخرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ورجال. فقال له أبو بكر ربح بيعك أبا يحيى. يا سلام. فقال له صهيب وبيعك فلا يخسر. يعني قال له الله يبارك فيه، قال له جميعا رب الله منا يعني بده يرد كلمة حلوة، السلام عليكم أهلين ساكن. في ناس ما يعيب الإنسان، في ناس يعني سبحان الله يعني عنده ضعف، هذا ما اسمه حياة، هذا اسمه ضعف. زيك لا تلومه، ضعيف يعني ما بيقدر يعني. بعض الناس ما شاء الله يعني تلاقي بيتكلم طلق، يعني عنده جرأة، في ناس ما عنده جرأة يا أخي. لذلك شكر الله إنه ما لك هيك. في ناس كثير يعني الله هيك يكرمنا ويعافينا. يعني بحاكي السلام عليكم يا دوبه يقدر ما بيقدر يسلم، مستحي. فقال له سيدنا أبو بكر ما أدراه، قال له ربح البيع أبا يحيى. فقال وبيعك فلا يخسر، يعني رد عليه بكلمة نحو ظريفة، وبيعك يعني دائما فلا يخسر، يعني أنت مقدم أكثر يعني كمان مذكر لمن أنت، يعني لأنه سيدنا أبو بكر كمان ترك كل شيء، ترك لما راح هاجر ترك لهم هيك بعض الأشياء، أنه أبوه قال له شو ترك لكم، قال حط هيك مثل حصو، أنه هذا ترك أنها فيه ترك، يعني ما ترك ذهب، ترك شيء، هو ما ترك شيء سيدنا أبو بكر. قال له وبيعك فلا يخسر. طيب فما ذاك؟ فقال قال له وبيعك فلا يخسر، شو ليش عم تقلي ربيع بيعك؟ قال له ليش شو صار؟ فقال أنزل الله فيك كذا وقرأ عليه الآية. الله هذول الصحابة يعني الله يمد مدده. وقال الحسن أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ الحسن يعني البصري. نزلت في المسلم في مسلم في المسلم مطلقا صار، هلا جعل عامه هيك، نزلت في سيدنا صهيب. هلا نزلت في كل مسلم، في المسلم المسلم هذا جنس. لقي الكافر في المسلم، لقي الكافر فقال له قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عصمت مالك ونفسك. فأبى أن يقولها، فقال المسلم والله لأشرين نفسي. فتقدم فقاتل حتى قتل. يعني المسلمون الأصل دائما يدعون إلى الله، يعني ليس لهم عند أحد شيء. فلما بيلتقي يعني الجيشان، ممكن يعني التقى واحد يعني من المسلمين ما كان معه مثلا جماعة، قولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فقال المسلم والله لأشرين نفسي، أنا أشرين نفسي، حبيع نفسي لربي، أو أشريها الحقيقة، أشريها بما أقدم، يعني حأدفع مشان أكسب حالي، أشري نفسي. فتقدم فقاتل حتى قتل، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم، يعني باعها. نعم. وقيل نزلت في من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وعلى ذلك ما بيقولوا الناس نزولوا شو بايع، هذا ما بيقولوا بايع يعني موسى بايع. نعم. وعلى ذلك تأولها عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. قال علي وابن عباس اقتتل الرجلان، أي قال المغير، اتق الله، قال المغير يعني في أمر معروف ونهي عن المنكر فليغيره، قال عليه الصلاة والسلام بيده، فإن لم يستطع فبيده. فقال المغير للمفسد اتق الله، فأبى المفسد وأخذته العزة بالإثم. فشر المغير نفسه من الله وقاتله فاقتتلها. وقال أبو الخليل طبعا كل يعني كل منكر بحسبه، يعني هيك هاي فيها القضية إيمان وكفر يعني. نعم، يعني القرآن يعني الأمر والأحكام ليش الفقهاء إلهم يعني فضل علينا كتير، يعني عطونا المسألة من الآخير، يعني الحكم الفقهي بده يؤخذ من كل ما ورد فيه من آيات ومن أحاديث ومن أقوال العلماء، بعدين بيطلع معك الحكم. لذلك الفقهاء الله يرضى عنه يعني القدامى للناس والعامة الناس وطلاب العلم المبتدئين قدموا لهم يعني بعض الكتب الفقهية ما فيها غير مدللة، مو عايزين عن الأدلة، يعني بجيب لك أدلة ما شاء الله، بس هلا بده يعطيك الحكم، بس عم يعطيك أهم من الآخير، بعدين بس تتطور ترتفع عندها يأتيك. يعني في كتب ملانة أدلة، كثير من الناس يقول أخي ما في أدلة، هذا الكتاب ما في، أخي أول شيء فهم الحكم بعدين تشوف الدليل. طيب، فالله يجزيهم الخير. هنا قال فشر المغير، يعني دغري لما أنا بدي أمر واحد بدي أتقاتل أنا وياه، يا بيقتلني يا بيقتله، لا مو هيك، يعني بحسب إذا إيمان وكفر بسم الله، خاصة إذا واحد يعني كبير يعني من الكفرة قلت له وأنا حتمت على رأيي، يا بيقتله يا بيقتلني، إيه بسم الله، يعني يكون يعني شو يعني قيمة وشو سوية شو فحوى هذا اللقاء. أما مشان أمر بسيط يعني في منكر وفي يعني، لكن يعني ما هو محرز إنك يعني تفعل هذا. نعم. وقال أبو الخليل سمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية، فقال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. يعني هذا اليوم خلاص ننسخه، مو موجود، يعني كان بالشام ولا كان بتركيا كان. خلاص امشي كان بس الله يرحمه بس طنطورة بعد بدك شيء ما حدا له دخل في حدا عيب هذا في شيء اسمه عيب وفي شيء اسمه حرام في شيء اسمه غير لا في اسمه شيء بهدلة في اسمه شيء يعني شلون لا بدك يعني فساد هذا فساد بالمجتمع هذا الأصل كلاتنا عيلة كل المجتمع عيلة مرتبة لحنا أما نصير فلتاني لما صرنا فلتاني يعني صرنا مفرقين ما عاد حدا يسمع كلمة حدا معناتها شلون كيف يكون ندى يدا على أعدائنا لذلك ما ندى على أعدائنا ليش لأنه ما لنا عيلة بالأصل أما المسلمون الأصل فيهم فيه أنهم عائلة متماسكة هيك الأصل فيهم لذلك ما أحد يستطيع أن يدخل بينهم ومن تعدى عليهم قاموا عليه قومة الرجل الواحد أما هلا كل واحد رايح المكان كل واحد له هدف لذلك كل واحد نعرف شلون نداوي شلون نسكته هذا بصندويشة وهذا بمطعمة وهذا بوعد وهذا بسيكارة وهذا ما بتحملوا أكثر منه. أما بالأول لما نكون سوا يعني ما بتقدر تتفاهم مع واحد تتفاهم مع الجميع وهن إلهم واحد يعني هيك الأصل أما هلا مجتمع فلتان يعني نسأل الله العفو والعافية هذا مجتمع هذا فوت يعني نسأل الله العافية فايت أنا على الحمام بفوت ودي توضع وإذ لقيت واحد أعوذ بعزة الله من الموضع يعني امرأة ميز شعره وعم يركز يعني وحاطط هالكحلة المايعة على عيونه أعوذ بالله وحمي هيك عم يركز يعني نسأل الله العافية شر البلية يطعي سيدي كله إسلام ما بتفرق يعني سبحان الله بده عصاية هذا مجتمع هذا مجتمع منه هذا مو مجتمع هذا مفرق مو مجتمع اسمه مجتمع المجتمع بائد فاسد هذا المجتمع لكن عليه من الله ما يستحق أن يخرب المجتمع نسأل الله العفو والعافية وهيك بالشام حيصير فينا وصار فينا صار فينا ما حدا خلاص كلني ماشي بطريقه بس يعني بالشام أسوأ منه صراحة هون مخرب يعني خرب يخرب بيته ودي خرب من الأصل أبدا يعني نسأل الله العفو والعافية إيه شو ما بده إباحية شو ما لهت إباحية يعني كل شيء مباح كل شيء مباح يعني صدقني إذا بيمسك بتلاقي عم يمسك شحاطة وهيك حاططها بتمه ما حدا بيقول شيء ما حدا بيقول شيء نسأل الله العفو ما الله يدفع البلاء هذول نسأل الله العافية بصير منذرون لأن يعمهم الله بعقاب في حديث مالح الرزوسو يعني تركهم سبحانه وتعالى ثم يقومهم ثم قمهم يعني مثل قمامة يعني من بتنظم تشتري بيت بتقيم عفشه في كتير شغلات منيحة كلها بتكبها في أشياء كتير جيدة كلها بتكبها أخي بدي نظف يعني معناتها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة في ناس مناع بس لما بيكتر هذا كلهم الله سبحانه وتعالى كلهم بيقمون هيك الحديث ثم يقمهم يعني على القمامة مثل القمامة بالنسبة لي كله بيكبوا سبحانه وتعالى طيب لكن شو بدنا نساوي معناتها إذا ما بتقدر تصيم دينك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة خلاص امشي ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نعم يلا سيدي وقيل إن عمر سمع ابن عباس يقول فسأل الرجلان عند قراءة القارئ هذه الآية فسأله عما قال ففسر له هذا التفسير فقال له عمر لله تلاد تلادك يا ابن عباس يعني تلاده يعني شبنا نقول باليتك أو اللي مجمعه أو يعني الخزينة عندك هو خزينته شو سيدنا ابن عباس علم شو قال الشعر أفنى تلادي وما جمعت من نشري قرع القواقيز أفواه الأباريق يعني القهوة طأ طأ يعني روحي ما خلى عندي شيء قد ما بساوي عزائم أفنى تلادي وما جمعت من نشري قرع القواقيز أفواه الأباريق يعني كثر الكلام هون التلاد تلاد الله هني بالتلاد تلاد مو مال تلاد علم يعني الله يدرك تلادك مثل ما بيقولوا لله درك يعني درك يعني وصله الله بالله يعني درك يعني الحبيب اللي رضعك بيقولوا له كمان لله أبوك طيب لله تلادك ابن عباس وقيل نزل في من يقتحم القتال يلا كمل حمل هشام بن عامر على الصف في قسطنطينية فقاتل حتى قتل فقرأ أبو هريرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله شوف على الصف هون عنا يعني هون من القصة فقاتل حتى قتل يعني قاعدين لحنا بس بدماءهم بمعيتهم الله يرضى عنه نعم نعم ومثله عن أبي أيوب ومثله يعني نقل عن سيدنا أبي أيوب نعم وقيل نزلت في شهداء غزوة الرجيع وقال قتادة هم المهاجرون والأنصار وقيل نزلت في شهداء غزوة الرجيع نعم وهم قتادة نعم وقال قتادة هم المهاجرون والأنصار وقيل نزلت سعيد يعني رضي الله عنه غزوة الرجيع جماعة سيدنا عاصم بن ثابت نعم هم المهاجرون والأنصار نزلت طيب وقيل نزلت في علي رضي الله عنه حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار على ما يدري يعني من تركه من تركه سيدنا علي رضي الله عنه يعني باع نفسه يعني فدى رسول الله بنفسه فباع نفسه يشري نفسه باع نفسه مشان الله الله يرضى عنه يعني فكر يعني جماعة قاتلين جايين يعني وهل بدهم يقتلوا مو بس يعني يعني شو بدنا نقول التالين قتلا أو شيء وما إلهم قيمة لا هدول إلهم القيمة رؤساء العشائر يعني يعني كل العشائر كل الجماعة كلهم اتفقوا مشان يقتلوا سيدنا النبي يعني ما تقول قولا واحدا يعني يعني حسب زعمه فإذا سيدنا علي قعد بهالمكان شو هالرجولة الله يرضى عنه لذلك لا فتى إلا علي شو معنات لا فتى إلا علي الفتوة شو معنات الفتوة فتوة يعني بتقدم أخاك على يعني على نفسك بتقدم سلامة أخوك على سلامة نفسك يعني هاي الفتوة هاي أهل التربية يعني هذا التصوف الحق في عندهم مقام اسمه الفتوة هذا كله صار حكي نعم أما الفتوة يعني هذا شأن المسلمين نعم وقيل الآية عامة تتناول كل مجاهد في سبيل الله أو مستشهد في ذات الله أو مغير منكر شايف الدين مغير منكر أي ما بقيتين تغيير المنكر أخي يبتار غلبي هذا مشاهد اتركه خلاص هلا بيحكي هلا كذا يعني الله يعفو عنا بيروحوا سيران يعني طلاب علم انا من جملة اللي بيحضر يعني قالوا بس لا تاخذوا فلان قالوا بس لا تاخذوا فلان اللي ما بيخليكم يعني تعرفوا تعالوا لا ناخذ راحتنا يعني اخي لا تغضوا فلان بيقول لك بيجوز وما بيجوز وكذا. من طلاب علم يعني وناس عاديين يعني. أخي لا تعرف فلان يعني ما بيخلي يعني بصدق. كان ارتاح. الحمد لله. نعم. أو مغير منكر. وقد تقدم حكم من حمل على الصف. ويأتي هيك قالوا لي أنا ما سمعت. بس هيك قالوا لي. بعض الناس عم يحكوا قالوا لي بس لا تعرف لا. نعم. طيب يلا بسم الله. ويأتي ذكر المغير للمنكر وشروطه وأحكامه في آل عمران إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. مو عمران. العمران هذا نمران. آل عمران. عمران. نعم. ويشري معناه يبيع ومنه وشروه بثمن بخس. شروه. وشروه بثمن بخس. أي باعوه وأصله الاستبدال. ومنه قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومنه قول الشاعر وإن كان ريب الدب أضاف في الأولى. في الأولى في الذين يعني. شروا هذه الدنيا بجنة. شروا. شروا. شروا. ما أخذت يعني نسبة الفعل للفاعل مثل الضمائر. شروا هذه الدنيا بجناته الخلد. قال آخر وشريت بردا ليثني من بعد برد كنت. قال كشريت يعني بعت له عبد اسمه برد. باعه بعد ما باعه ندم كثير كان حمله حمل